بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول من علم الأصول، وهذا المجلس منعقد اليوم الأربعاء الثالث من شهر صفر سنة 41 و400 من الهجرة، وهو المجلس الذي يأتي ثانيا بعد المجلس السابق الذي كان تمهيدا لما يتعلق بكتاب تنقيح الفصول والتعريف به وبمصنفه الإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه، وما يتعلق بجملة تهم دارس الكتاب من متنه وشروحه ومنهجه وطريقته ومزاياه ووزن هذا الكتاب في علم الأصول عامة وفي أصول المالكية خاصة. ومجلس اليوم سيكون مخصصا لمقدمة المصنف رحمه الله تعالى فحسب، لأمور أهمها استيفاء توزيع الكتاب إن شاء الله تعالى ليكون بين يدي حاضر الدرس. نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى التي وضعها لهذا الكتاب متن تنقيح الفصول في علم الوصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب يسر برحمتك. قال الشيخ الفقيه الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي رحمه الله ورضي عنه وعن شيخنا وعن الحاضرين والسامعين، قال: الحمد لله ذي الجلال الذي لا تدركه الغايات، والجود الذي لا تلحقه النهايات، الذي أنزل الرسالات المشتملة على الخيرات الدنيويات والأخرويات، وأيدها بالمعجزات الباهرات، وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء وجميل تلك المناجاة، وفضلنا بها وفيها على سائر الفرق والعصابات. ابتدأ رحمه الله تعالى بما جرت العادة والسنة وهدي أهل العلم في افتتاح الدروس والكتب والخطب به من حمد الله جل جلاله والثناء عليه بما هو أهل له، وعبر بالجمل التي ضمنها أوصافا كريمة لربنا المحمود سبحانه وتعالى، واصفا إياه بقوله: الحمد لله ذي الجلال. ونعت الله سبحانه وتعالى بذي الجلال هي من النعوت الجامعة لله سبحانه التي تجمع أوصاف العظمة والكمال، فذو الجلال جل جلاله إنما يوصف بمجامع الأوصاف الكريمة التي يتضمنها بعض الأسماء والأوصاف منها ذو الجلال. قال: الذي لا تدركه الغايات، يعني ليس لجلاله سبحانه وتعالى حد فيلحق أو يحاط به. إن جعلت الإدراك بمعنى اللحاق أو بمعنى الإحاطة، فأدرك الشيء بمعنى لحقه، ويقال أيضا الإدراك بمعنى الإحاطة في مثل لا تدركه الأبصار، فإنه ليس النفي هاهنا للرؤية بل هي للإحاطة. فسواء حملت الإدراك على معنى الإدراك، إن حملته على معنى اللحاق أو معنى الإحاطة، فإن جلال ربنا سبحانه وتعالى لا يحاط ولا يلحق به. ثم قال: والجود الذي لا تلحقه النهايات. ما الجود؟ الكرم، العطاء. الجود كثرة العطاء والبذل والإغناء. والجود هنا بالجر أو بالخفض عطفا على الجلال، يعني الحمد لله ذي الجلال الذي لا تدركه الغايات، وذي الجود الذي لا تلحقه النهايات. قال الشوشاوي في رفع النقاب، قال: يثبت في بعض النسخ الجواد بالألف بعد الواو المفتوحة على أنه اسم من أسماء الله ومعناه الكثير العطاء، ثم أورد حديث الترمذي: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الحديث قال عنه الترمذي حديث غريب، وخالد بن إلياس ضعيف. قال صاحب رفع النقاب: ويثبت في بعض النسخ الجود بضم الجيم من غير ألف بعد الواو على أنه مصدر، والجود في اللغة معناه السيلان أي ذي الجود. وفي كلا الاحتمالين أو النسختين يبقى الاسم مخفوظا، فإما أن تقول الجوادي على أنه نعت لاسم الجلالة الحمد لله الجوادي، أو تعتبره معطوفا على اسم الجلال الحمد لله ذي الجلال وذي الجود الذي لا تلحقه النهايات، يعني أيضا فليس بحد الله تعالى، فليس لكرم الله تعالى حد ينتهى إليه. قال: الذي أنزل الرسالات المشتملة على الخيرات الدنيويات والأخرويات، رسالات الله سبحانه التي بعث بها الأنبياء وفيها وحيه المنزل، وفي شريعة الإسلام كتاب الله الكريم مشتمل على خير الدنيا والآخرة، وبسط هذا من المعلوم لدى طالب العلم صغيرهم وكبيرهم. وأيدها، الضمير يعود إلى الرسالات، وفي بعض النسخ كما أثبت المحقق أنها الرسالة بالإفراد، وأيد الرسالة أو الرسالات بالمعجزات الباهرات، فكل ما بعث الله تعالى به الأنبياء والرسل عليهم السلام مما كان من خوارق العادات لإظهار صدقهم وتحدي أقوامهم وإقام الحجة عليهم فإنه في عداد المعجزات، وقد جعل الله للأنبياء من ذلك المقام الأعظم الذي يؤيد به رسله الكرام عليهم السلام، وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء وجميل تلك المناجاة، جعلنا الله عز وجل مشرفين بالعمل بمقتضى تلك الرسالات، فمن أكرمه الله بالإيمان فآمن، وبالعمل بما جاءت به الرسل فامتثل، وبالانكفاف عند حدود ما حد الله وشرع فوقف، كان هذا كرامة من الله وشرفا ينال به العبد مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء وجميل تلك المناجاة. أي مناجاة؟ أي مناجاة؟ نعم، المناجاة بالرسالة التي بعث الله بها الرسل، الوحي بالقرآن الكريم بتلاوته والتلذذ بمناجاة الله تعالى به قياما وقعودا. قال: وفضلنا بها وفيها، الضمير يعود إلى الرسالة، فضلنا سبحانه وتعالى بالرسالة، وفضلنا فيها يعني في الرسالة على سائر الفرق والعصابات، يعني على الأمم والأقوام والبشرية من قبل، فجعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم مفضلة مقدمة سابقة. قوله: وفضلنا بها وفيها، فضلنا بها لأن الله عز وجل لما خاطب عباده بهذا الوحي وأنزل الرسالة كان تشريفا، فنحن مفضلون بالوحي، أن أكرمنا الله وخاطبنا فحصل التفضيل بالوحي الذي أنزل الله وبالرسالة التي أرسل الله عز وجل. وأما قوله وفيها، فإن في هذه الرسالة ما يدل على فضيلة الأمة وتشريفها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكانت الرسالة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم تفضيلا حصل بها وفيها كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: وصلواته الطيبات الزكيات على أفضل المخلوقات محمد المبعوث بأوضح المناهج والبينات، صلى الله عليه وعلى عترته وأصحابه وأزواجه ومحبيه، صلاة تبلغ أعلى الدرجات ونحوز بها أفضل المقامات في الحياة وبعد الممات، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا مما يثني به أهل العلم فيما يتعلق بالتأليف والكتابة والخطابة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها زكاة وخير وبركة وحق وواجب للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، فضلا عن أن يكونوا من طلبة العلم وعلماء الإسلام. وصلواته صلوات الله الطيبات الزكيات على أفضل المخلوقات محمد المبعوث بأوضح المناهج والبينات صلى الله عليه، وعلى عترته، والمقصود بالعترة آل بيته عليه الصلاة والسلام. ثم عطف قال: وأصحابه، ثم عطف قال وأزواجه ومحبيه. أما العترة آل البيت وأزواجه عليه الصلاة والسلام فقد جاء النص عليهم في إشراكهم أو العطف والتثنية بهم في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الصيغ الثابتة في الصحيحين وغيرها، في مثل حديث البخاري اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة الإبراهيمية أيضا المشتهرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن فسر الآل خاصة بآل بيته وقرابته صلوات الله وسلامه عليه، وفسر الآل أيضا بالأصحاب أو بأتباعه من الأمة عامة وأصحابه أولى بذلك وأخص. ثم غدا هذا من علامات أهل السنة وشعارهم الفارق بينهم وبين الرافضة الذين انتصبوا لعداء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام واتخاذهم غرضا وهدفا انتقاصا وحطا وشتما وتكفيرا وإخراجا من الملة ونحو ذلك، فصار العطف على الصحابة بالتنصيص عليهم من شعار أهل السنة الذي يميزهم. وأما المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أوردهم المصنف هاهنا وهي إشارة إلى أمرين: الأول أن من هو في عداد أمته عليه الصلاة والسلام في الجملة داخل إن حملنا الآل على المعنى الأتباع عامة، والإشارة الثانية هي محاولة لتحريك بواعث المحبة في قلوب أهل الإيمان عامة وطلبة العلم خاصة أن ينتصبوا لإحياء هذا المعنى وإذكائه في النفوس دوما، أعني المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يستصحب أحدهم أن الصلاة الكريمة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتناول وتشمل هذا الصنف من أمته الذي حمل الحب في قلبه لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم صلاة تبلغ أعلى الدرجات ونحوز بها أفضل المقامات في الحياة وبعد الممات. أفضل المقامات في الحياة ملازمة التقوى، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأفضل المقامات في الآخرة سكن الفردوس، أورثنا الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا سكناها والمسلمين أجمعين. نعم. قال: أما بعد، فإن هذا كتاب جمعت فيه مسائل المحصول للإمام فخر الدين، وأضفت إليه مسائل كتاب الإفادة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي وهو مجلدان، وكتاب الإشارة للباجي، وكلام ابن القصار في الأصول، وبينت مذهب مالك رحمه الله في الأصول لينتفع به المالكية خصوصا وغيرهم عموما، ولم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا التقاسيم ويسيرا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه. نعم، في هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله في المقدمة جملة من المسائل، منها أولا التنصيص على مصادر المصنف رحمه الله في جمع مادة الكتاب في تنقيح الفصول، وهي أربعة أساس كما مرت الإشارة إليها في درس التمهيد في الأسبوع الماضي. هي أربعة: المحصول للإمام الرازي، والإفادة للقاضي عبد الوهاب المالكي، والإشارة للقاضي أبي الوليد الباجي، ومقدمة ابن القصار الأصولية رحم الله الجميع. الفائدة الثانية في كلام المصنف هنا الإشارة إلى استيعاب ما في هذه الكتب بقوله رحمه الله ولم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا التقاسيم ويسيرا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه، فهي إشارة إلى استيعاب ما في هذه الكتب الأربعة، وهذه إشارة نفيسة، فإن جل ومعظم ما في المحصول والإفادة ومقدمة ابن القصار والإشارة لأبي الوليد فإن أربعتها مجموعة في هذا الكتاب، وهذا جزء من قيمته العلمية النفيسة التي حوى بها تلك الكتب الأربعة المهمة. الإشارة أو الفائدة الثالثة في كلام المصنف هنا الإشارة إلى كون المحصول معتمدا أصلا في الكتاب ثم أضيفت إليه مسائل الكتب الباقية، لأنه أشار إلى هذا بقوله جمعت فيه مسائل المحصول للإمام فخر الدين وأضفت كذا وكذا وكذا، فالمعتمد الأساس ما هو؟ محصول الرازي. ولأنه المعتمد الأساس فقد كان وضع الكتاب في تبويبه وتقسيمه وتفريغ مقصود المحصول الأعظم كان هو المقصود بهذا الكتاب، ثم أورد عليه كتب المالكية الثلاثة. فإذن المحصول هو أصل هذا الكتاب، ومن أجل ذلك فإن الكتاب اسمه تنقيح الفصول من علم الأصول. ولما شرح القرافي رحمه الله المتن في شرحه شرح تنقيح الفصول سماه بشرح تنقيح الفصول باختصار المحصول. وقد أشرت إلى هذا في الدرس الماضي أن هذا ليس من الاختلاف في تسمية الكتاب كما هو الحاصل أحيانا في بعض اختلاف نساخ المخطوطات، لكنها إشارة إلى اعتماد المحصول أو تنقيح الفصول على المحصول. وقد تبين لك سابقا في الدرس المنصرم أنه ليس بمعنى الاختصار الحرفي، بل هو الاعتماد في الجملة الذي أضاف إليه وتعقب عليه وضم إليه غيره وسواه. الفائدة الرابعة في هذه القطعة من كلام المصنف أنه أراد أن يكون كتابه نافعا للمالكية خاصة ولطلبة علم الأصول في المذاهب الأخرى عامة، قال لينتفع به المالكية خصوصا وغيرهم عموما. وهذه من أجل مزايا تنقيح الفصول للقرافي، أنه جمع ما تقدم من كتب المالكية في الأصول في أمهاتها وقواعدها الأساس وأفرغها في هذا الكتاب، فكان مرجعا لأصول المالكية محررا على يد فقيه أصولي متقن دقيق هو الإمام القرافي رحمه الله. ولئلا يكون كتاب أصول مذهبي ينفرد به مكتبة أهل المذهب ربطه بالمحصول الذي هو معول الأصوليين وشغلهم الشاغل من بعد الإمام الرازي رحمه الله، فصارت الاختصارات وصارت المختصرات وصارت الكتب التي تكون على مدار المحصول للرازي، فربط بذلك المذاهب الأخرى عن طريق المحصول للرازي، فلا ينفك مشتغل بالمحصول عن القرافي لا في مختصره تنقيح الفصول ولا في شرحه نفائس الأصول على المحصول، فكان بهذا في غاية الإتقان. ولذلك أقبل الشراح على شرح تنقيح الفصول للقرافي، اعتنى به المالكية أكثر من غيرهم، لكنه ما زال مرجعا للمذاهب الأخرى لأنه ذكر مجموع ما في المحصول وهو يمثل مذهب الشافعية من جهة، وما فيه أيضا من إيراد لأقوال الحنفية ومخالفتهم في المسائل من جهة أخرى. الفائدة الخامسة إشارته إلى ما استثناه من المسائل التي لم يردها من هذه الكتب الأربعة، قال إلا التقاسيم، يقصد التقسيمات التي ستأتي معك أثناء الكتاب، فإنه لم يعتمد على التقسيم الذي مشى عليه هؤلاء الأربعة في كتبهم بالضرورة، ويسيرا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه. إذا كان لا يحتاج إليها الفقيه فمن الذي يحتاج إليها؟ يعني المسائل التي كانت في هذه الكتب الأربعة وما أوردها أخرجها يسير من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه في كتب المحصول والإفادة والإشارة ومقدمة ابن القصاء، إذن من كان يحتاجها؟ الأصوليون. طيب هو يقول هذه المسائل التي لا يحتاج إليها الفقيه ما أوردتها، طيب فإذا كان يحتاج إليها الأصولي والكتاب أصول فما وجه استبعادها؟ نعم، لأنه أراد بالكتاب أن يكون مقدمة للذخيرة، والذخيرة كتاب فقه، فكأنه جعله أداة للفقيه المتفقه خاصة، أن القدر من الأصول الذي يعينه في فهم المسائل وربطها وبنائها وتخريجها هو هذا القدر الذي ضمنه في الكتاب. الفائدة الأخيرة في هذه المسألة هي الإشارة للأئمة الأربعة. أما الإمام الرازي المعروف رحمه الله فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر ابن الحسين التيمي البكري القرشي الطبرستاني الأصل الرازي المولد، وفاته سنة 660 للهجرة في عيد الفطر من تلك السنة رحمة الله عليه. والرازي في علم الأصول أشهر من أن يعرف به، وكتابه المحصول خاصة فضلا عن المعالم أو المنتخب هي مرجع أصيل في كتب الأصول، وإنما غدا المحصول للرازي بهذه المثابة معلما كبيرا في كتب الأصول، وقلت لك سابقا بل غدا مرجعا لكل من جاء بعده، فصار المحصول بوابة لك أن تقول هي مرحلة اتجه علم الأصول نحوها بعد الإمام الرازي. أقول إنما كان بهذه المثابة لأن الرازي رحمه الله أبدع جدا في تضمين الأمهات الكتب السابقة قبله التي كانت محط عناية الأصوليين، وهي برهان الجويني تحديدا ومستصفى الغزالي وكتب المعتزلة كالعمد القاضي عبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين البصري. فلما حواها أبدع رحمه الله في تصنيف جديد، يعني قارن بين منهج الرازي في المحصول ومنهج المستصفى للغزالي أو البرهان الجويني أو المعتمد أو العمد، ستجد اختلافا بينا. هو أقرب ما يكون إلى معتمد أبي الحسين البصري في الجملة من حيث إيراد المسائل وتصويرها وتقريرها والانتقال منها إلى غيرها، لكنه امتاز بشخصية مستقلة، نقل ونقح وحرر ورجح، فكان بمثابة المرجع الكبير الذي يمثله كتاب المحصول في ساحة علم الأصول الإمام الرازي رحمه الله. ولهذا اعتنى به القرافي وبنى كتابه عليه، وهذا أيضا من التوفيق أن يعمد المصنف في فن إذا لم يصنف استقلالا، وإذا أراد اختيار كتاب يبني كتابه عليه إما شرحا وإما اختصارا وتهذيبا وإما تنقيحا أو تحشية أو استدراكا. أقول يعني مما يتعين على الفطن اختيار كتاب يكون المعتمد والمعول والمائدة التي يجتمع عليها أهل الفن، فهكذا صنع القرافي رحمه الله تعالى في المحصول. أما كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب فإنه في عداد المفقود حتى اليوم، وهو كما قال المصنفون وهو مجلدان، يعني أن القرافي إلى القرن السابع كان قد وقف على كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب. ويحسن هنا أن نقف بإطلالة على القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي رحمة الله عليه، عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي، فقيه مالكي انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره، عاش ببغداد منفردا رحمه الله تعالى بإمامة المذهب، نشأ نشأة مبكرة، ووالده رحمه الله كان له عناية بطلب العلم واعتنى بتربيته. تنقل الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي بين مدارس العلماء ببغداد التي كانت عامرة في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس بجلة علماء الإسلام وكبارهم في الحديث والأصول والفقه والرواية، وكانت بغداد عاصمة الإسلام وحاضرتها التي يجتمع فيها أهل المذاهب وعلماء الفنون، حتى قال الإمام الباقلاني لأبي عمران الفاسي الذي رحل يطلب العلم في بغداد، والباقلاني الشيخ القاضي عبد الوهاب وتتلمذ عليه القاضي، حتى قيل إن القاضي عبد الوهاب متأثر غاية التأثر في الصنعة وإتقان العلوم بشيخه الإمام أبي بكر الباقلاني، وينسب إليه الفضل في أنه كما يقولون في ترجمته هو الذي جعله يفتح فمه ويتكلم، يعني بلغ القاضي عبد الوهاب منزلة الدراية والإتقان في العلم. يقول الإمام الباقلاني لأبي عمران الفاسي وقد أتاه يطلب عنده العلم، قال لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب لاجتمع علم الإمام مالك، أنت تحفظه وعبد الوهاب ينصره، ولو رآكما لسر بكما، يعني الإمام مالك يشير إلى بلوغهما الدرجة العالية في إتقان المذهب وضبطه وتحريره. شاع صيت الإمام القاضي عبد الوهاب وتجاوز بلاد الرافدين إلى إفريقيا، فدخل أرض مصر والمغرب وعرف، فصار ينادى رحمه الله بالارتحال إليهم لينتفع به فقهاء المالكية في إفريقيا عامة. ارتحل إلى البصرة والموصل ومكة والمدينة ولقي بها العلماء والفقهاء والأدباء. يعرف عن القاضي عبد الوهاب إتقانه لفقه الإمام مالك وأصول مذهبه وتوليه القضاء، كما يعرف رحمه الله تعالى بالشعر العذب المتقن الذي يختلف عن شعر الفقهاء عادة، فهو يباري الأدباء ويصنف شعره في أرقى أشعار العصر العباسي. ضاقت بالإمام القاضي عبد الوهاب الدنيا في بغداد، أقصد ما يتعلق بقوته ورزق أهله وعياله، واشتد عليه العيش، ولما أظلمت عليه الدنيا وضاقت عليه المسالك اضطر إلى الخروج إلى العراق، وترجمته حافلا ببعض ما أنشده رحمه الله مشيرا فيه إلى ما لحقه من ازدراء الحال وحاصرته الهموم، وهو الذي يقال يقول: بغداد دار لأهل المال واسعة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، أصبحت فيها مهانا في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. وغدا رحمه الله يصف صعوبة العيش وشظفه الذي أصابه حتى اضطر إلى الخروج، وكان حريصا على أن يبقى بها لما وجد في نشأته وطلبه للعلم وبقائه حتى بلوغه رئاسة مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ببغداد، لكن ضاق به الحال، وهو الذي يقول: في النفس ضيق وفي الفؤاد سعة، فآلة الجود غير متسعة، البخل لا أستطيع أفعله، والجود لا أستطيع أن أدعه. يصف نفسه بالمروءة التي لا يفارق حاله التي عرفها من نفسه، ثم خرج رحمه الله تعالى، ومن جميل شعره يصف فراقه لبغداد، يقول: طيب الهواء ببغداد يشوقني قربا إليها، وإن عافت معاذير كيف أرحل عنها اليوم، إذ جمعت طيب الهوائين ممدود ومقصور. طيب الهوائين ممدود ومقصور. ما الممدود؟ الهواء، الجو. ما المقصور؟ الهوى وتعلق قلبه حبا وتعلقا ببغداد. ثم قرر الرحيل رحمه الله تعالى، واستمر حتى مر بأبي العلاء المعري فأنزله وأكرمه وهو يمر بأرض البصرة، حتى أتى مصر وبقي هناك رحمه الله تعالى، وصار له صيت ونودي إلى المغرب ليحل بها ويكون مرجعهم، تولى القضاء هناك والتدريس في عدد من المدارس، وظل رحمه الله تعالى معروفا هناك بتولي الأمر علما وإفتاء وتدريسا، ولم يطل أمره هناك حتى أدركه الأجل غير بعيد من ارتحاله رحمه الله تعالى إلى مصر، ودفن في القرافة الصغرى بالقرب من أئمة المالكية، وهو القائل رحمه الله تعالى لما كان على فراش الموت سنة 422، هو خرج من بغداد لما ضاقت به الأمور، فلما أتى مصر اتسعت حاله وكثرت صلاته ووسعت له الدنيا ووجد طيب العيش، قال رحمه الله على فراش الموت: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. يقول: لما وجدنا ساعة العيش جاء الموت، فأراد رحمه الله أنه وجد ساعة العيش في آخر حياته رحمة الله عليه. هذا ما يتعلق بالقاضي عبد الوهاب، وسيرته عطرة حقيقة في كتب التراجم، شعره عذب مستطاب، له أبيات تتداول، وفي الجملة فإنه قد بذل عمره في فقه الإمام مالك تأليفا قضاء وتدريسا حتى بلغ الغاية رحمه الله تعالى. أما ابن القصار فهو في طبقة شيوخ القاضي عبد الوهاب، فإن القاضي عبد الوهاب الذي لقي الباقلاني، بعض من ترجم له يقول أن القاضي عبد الوهاب رأى الباقلاني ولم يسمع منه، وإنما سمع من كبار تلامذته، ومن كبار تلامذة الباقلاني أبو الحسن بن القصار شيخ المالكية أيضا في عصره وإمامهم والمقدم عندهم رحمه الله، أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي ابن القصار الأبهر الشيرازي، أصولي فقيه نظار، تولى القضاء من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهري والقاضي أبي بكر الباقلاني، ورث عنه العلم وأخذ عنه الشهرة أيضا والصيت والسعة رحمه الله تعالى في دراية العلم وحسن التأتي له، وممن تتلمذ عليه أيضا القاضي عبد الوهاب، فهو من تلامذة أبي الحسن بن القصار. قال هنا المصنف رحمه الله لما قال كتاب الإفادة وكتاب الإشارة والمحصول، ما قال كتاب ابن القصار، ماذا قال؟ قال: وكلام ابن القصار في الأصول. إذن ليس كتابا مستقلا، وقلنا في الدرس الماضي إن كلام ابن القصار من أين جاء به؟ من المقدمة الأصولية التي جعلها مقدمة لكتابه عيون الأدلة أو عيون المسائل على اختلاف في اسمه، وهو كتاب فقهي مقارن ومتسع كبير، جعل ابن القصار هذه المقدمة الأصولية مقدمة كما صنع القرافي في الذخيرة، لكن القرافي أفرد تنقيح الفصول كتابا مستقلا ثم شرحه، فلك أن تقرأه مقدمة في الذخيرة ولك أن تقرأه كتابا مستقلا بخلاف ابن القصار. أجل ما في مقدمة ابن القصار الأصولية وإن لم تكن كتابا مستقلا أنها في أقدم المدونات الأصولية تاريخا، ولا يعرف في أصول المالكية تدوين أصولي أقدم منه، فهي تماما في نفاسة أن تقول مثلا عند الحنفية كتاب الفصول لأبي بكر الجصاص الرازي الحنفي، أو أصول شيخي أبي الحسن كرخي وإن لم تكن بتأليفه لكنها مجموعة من آرائه، تماما كما تقول الرسالة للشافعي، فهو من أقدم النصوص الأصولية إلى الرسالة للشافعي زمنا وقربا، بينهما نحو من 100 سنة أو زيادة. ابن القصار المتوفى سنة 398 كلامه جليل في المقدمة، ليس كتاب أصول لكنه نفيس للغاية، وأنفس ما فيه تحرير لمذهب مالك، جمل سهلة وعبارة مفهومة وكلام متين وتقعيد أيضا منضبط في كثير من قواعد الأصول وقضاياه التي مر بها رحمه الله، ولأنها مقدمة فليست مشتملة ولا مستوعبة لكل مسائل الأصول وفصوله وأبوابه، لأنه أرادها مقدمة فحسب. ابن القصار رحمه الله تعالى عرف أيضا بإمامته في مذهب مالك رحمه الله تعالى، وله فيها صيت كبير، حتى إن أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله لما وقف على كتاب أبي القصار أبي ابن القصار في الفقه عيون الأدلة أو عيون المسائل، قال له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب أكبر منه، يشير إلى جلالة قدري، وهو كذلك، والموجود منه المطبوع بعضه جزء متوفر منه. هذا كتاب أو كلام ابن القصار. بقيت الإشارة إلى كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف ابن سعد التجيبي القرطبي الأندلسي الباجي، المتوفى سنة 474، أندلسي المولد والنشأة، نشأ بالأندلس ثم ارتحل بعدما طلب العلم وشب وبرع، ارتحل إلى حج بيت الله الحرام فجاور 3 سنوات، ولما أتى مكة للحج ظفر في طريقه بكل موضع يقيم به أهل العلم، فأتى بغداد وأتى البصرة وأتى الشام وأتى بيت المقدس ومر بمصر، وكلما مر ببلد لقي العلماء فيه لزمهم وتلقى عنهم واستجازهم. ويعد أبو الوليد الباجي من أوائل فقهاء المالكية المرتحلين في طلب علم الحديث، وهو أيضا ممن حمله ونقله وأتى به بلاد الأندلس، ارتحل في طلب الحديث، لقي النظار والمتكلمين والمحدثين والفقهاء وجمع فأوعى رحمه الله علما وتفنن فيه، عاش أيضا على شرف وقلة عيش، جاور بمكة 3 سنين ولزم فيها أبا ذر الهروي وتلقى عنه وصحبه كثيرا، بل كان يخرج معه من مكة إلى بعض القرى والبوادي يخدمه لأجل أن يحصل عنه. ولما أتى بغداد وظل فيها فترة أجر نفسه حارسا للدرب مدة حتى يقتات ويجد ما يسد به حاجته، ولم يكن يأنف أو يستنكف عن مثل ذلك في مقابل أن يتلقى العلم ويظفر به من أيدي كبار علماء الإسلام الذين كانوا ببغداد آنذاك. ظل أبو الوليد الباجي رحمه الله هكذا، يقول الذهبي ولو مد رحلته إلى العراق وأصبهان لأصاب إسنادا عاليا، يقول لو واصل في مسيره إلى ما وراء العراق وأتى المحدثين في تلك الديار في تلك الآونة لعلى إسناده رحمه الله. عاد في آخر أمره رحمه الله ثم تولى القضاء في غير ما بلد في الأندلس وعرف به، وألف هناك جملة من كتبه التي غدت مرجعا ومعروفة لدى فقهاء المالكية، ومنها كتابه الجليل إحكام الفصول في أحكام الأصول، وهو من أجود كتب المالكية الأصولية المتقدمة. ليس هناك في الأصول بين أيدينا الأصول المالكية المطبوعة كتاب قبل كتاب إحكام الفصول للباجي إلا مقدمة ابن القصار، وليست كتابا مستقلا، ما في شيء قبله، وجمل متناثرة من كلام الأئمة في بعض الكتب الفقهية، لكن ما في شيء كتاب مكتمل سوى إحكام الفصول للباجي. 474، يعني في منتصف القرن الخامس الهجري يأتيك كتاب يعد من أقدم كتب الأصول المالكية المكتملة، ليس فصل ولا باب ولا مسألة، وقد جمع وأتى على كل أبواب الأصول بابا بابا فاستوعب الأبواب، ولم يخلي مسألة إلا وحرر فيها مذهب مالك. وإذا اختلف أئمة المذهب في المسألة أثبت خلافهم ووثق الخلاف، فماذا قال الأبهري وإلى ماذا ذهب أصبغ وما الذي رجحه فلان، ينقل ذلك بحرص ليقف المالكية على أصول مذهبهم المحرر على أيدي أئمتهم. هذه قيمة نفيسة في إحكام الفصول للباجي، كتاب مستوعب كبير والكتاب مطبوع محقق متوفر. لم يجعل القرافي إحكام الفصول للباجي مرجعه، بل جعل كتاب الإشارة، قال والإشارة وكتاب الإشارة للباجي. كتاب الإشارة مختصر من إحكام الفصول، اختصره أبو الوليد الباجي نفسه، واختصره كما يقول بعض من ترجم له اختصره لابنه ليكون يعني كتابا له، قيل إنه جعله مختصرا لابنه حتى يستفيد منه ويتعلم عليه، فهو مع صغر حجمه مستوعب لكلام الأصوليين في مذهب مالك. هذا يعني إشارة موجزة إلى ما يتعلق بهذه الكتب الأربعة وأصحابها: المحصول للرازي، مقدمة ابن القصار، مقدمة ابن القصار، وكتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب، والإشارة للإمام الباجي، واسمه الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل. نعم. قال: مع أني زدت كثيرا من القواعد والتلخيصات والتحرير والتنبيه والقيود في الحدود بحيث يستعان بهذا الكتاب على شرح تلك الكتب الأربعة. مع أني زدت كثيرا، زاد على ماذا؟ على ما تضمنته الكتب الأربعة. إذن ها هنا شيئان مهمان: الأول استيعابه لما في كتب الأربعة بحيث ما ترك منها إلا ما أشار إليه، التقاسيم ويسير من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه. والإشارة الثانية المهمة أنه كما يقول المعاصرون له شخصيته المستقلة البارزة في الكتاب، فلم يقتصر على جمع وليس مجرد تلخيص، قال زدت كثيرا من القواعد والتلخيصات والتحرير والتنبيه والحق والقيود في الحدود. أما القواعد فذكرها الشوشوي في شرحه ونص على أنها ست قواعد زادها القرافي في تنقيح الفصول عن الكتب الأربعة، وأوردها أيضا في باب الأوامر وفي باب الاجتهاد، وأربع قواعد في باب أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. وأما التنبيهات فكذلك ذكرها الشوشاوي في شرح رفع النقاب على أنها خمسة تنبيهات أوردها المصنف زائدة على ما في الكتب الأربعة، بل إنه كما مر بكم في درس الليلة الماضية أن القرافي رحمه الله لبراعته ولتحقيقه في علم الأصول فإن له تقريرات لم يسبق إليها رحمه الله، ضمنها في تنقيح الفصول وأوردها في نفائس الأصول، فإضافاته الأصولية وتحريراته وتقعيداته تفرد ببعض المواطن فيها وله فيها سبق كما يقوله عن نفسه رحمه الله. وكذلك القيود في الحدود فإنها أيضا من المسائل التي جاء فيها القرافي مخالفا مثل لتعريف الرازي في المحصول، وغالبا لن تجد هذا التعريف واردا مثلا عند القاضي عبد الوهاب في الإفادة ولا عند الباجي، وإذا كان فيورد تحريرا للحد الذي يختاره، فهذه من إضافاته على هذه الكتب الأربعة. قال رحمه الله: بحيث يستعان بهذا الكتاب على شرح تلك الكتب الأربعة. وهذا ملحظ لطيف: كتاب جمعه من كتب أربعة، يقول هو المصنف رحمه الله الإمام القرافي: يسعك أن تجعل هذا الكتاب أحد مراجع شرح تلك الكتب الأربعة، لأنه استوعبها ثم أضاف إليها وحقق. يقول: يمكن أن تجعل هذا الكتاب وأنت تحضر في الإفادة للقاضي عبد الوهاب، أو تقرأ في الإشارة للباجي، أو تقرأ في مقدمة ابن القصار، أو تقرأ حتى في محصول الرازي، بوسعك أن تجعل تنقيح الفصول معينا لك على شرح تلك الكتب الأربعة. نعم. قال: ولخصت جميع ذلك في 100 فصل وفصلين في 20 بابا وسميته تنقيح الفصول في علم الأصول. قال: ولخصت جميع ذلك في 100 فصل وفصلين في 20 بابا، فعدد أبواب متن تنقيح الفصول 20 بابا، وداخل كل باب جملة من الفصول، فبعضها فصول كثيرة كما في الباب الأول فيه 20 فصلا، وبعض الأبواب فصوله قليلة فصلان وثلاثة، فمجموع الفصول 102، 100 فصل وفصلان موزعة على كم باب؟ 20 بابا. وترتيبه للأبواب أيضا اتخذ فيه تسلسل المنطقي في ترتيب الأبواب بعضها على بعض. قال: وسميته تنقيح الفصول في علم الأصول، وهذه تسمية صريحة للمصنف لا يمكن لأحد أن يتجاوزها أو يسميها بغيره. فكما يقول أهل العلم إن كتاب المصنف كالولد بالنسبة للوالد، وهو أحق الناس بتسميته لا ينازعه فيه أحد، والولد الذي يسميه أبوه باسم لا يحق لغيره أن يسميه بغيره. قال هنا تنقيح الفصول في علم الأصول، وقال في الشرح القرافي رحمه الله في شرحه على تنقيح الفصول قال: أما بعد، فإن كتاب تنقيح الفصول في اختصار المحصول كان الله يسره علي ليكون مقدمة أول كتاب الذخيرة في الفقه، فقال هناك في اختصار المحصول، وقال هنا في علم الأصول. ومن هنا قال العلماء هما تسميتان كلتاهما صادرة عن المؤلف نفسه، واحدة أثبتها في المتن والثانية في الشرح وقصد بها الكتاب نفسه، فمن سماه تنقيح الفصول في اختصار المحصول فقد أصاب وأخذه من قلم القرافي نفسه رحمه الله، ومن قال تنقيح الفصول في علم الأصول فقد أصاب. وليس بين التسميتين تناقض ولا اختلاف، فإنها في علم الأصول، ولما جعلها مبنية على محصول الرازي جعلها في صورة اختصار وليست الاختصار المجرد كما تمت الإشارة إليه في درس الجمع الأسبوع الماضي. نقف على هذا ليكون تتمة شروعنا في الباب الأول وفصوله مع استيفاء توفر النسخ بين أيدي الإخوة حاضر الدرس، وليكون منطلقنا فيه تباعا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول: ذكرتم أن مقدمة ابن القصاري هي أقدم مال المالكية من كتب الأصول مع أنه تلميذ الباقلاني الذي له مؤلفات في الأصول، فكيف هذا؟ السؤال لكم: فكيف هذا؟ هو تلميذ الباقلاني، والباقلاني متقدم وله التقريب والإرشاد، وهو من أجل ما كتب في الأصول، فالباقلاني شيخه، كيف نقول ابن القصار هو من أقدم نصوص الأصول للمالكية وهو تلميذ الباقلاني؟ فما الجواب؟ ها؟ أحسنت. الباقلاني متنازع فيه هل هو شافعي أو مالكي، فكتب طبقات الشافعية تأخذه عندها وكتب طبقات المالكية تأخذه عندها، ومن العلماء هكذا في بعض المذاهب متنازع في انتمائه للمذهب لأكثر من سبب، أهمها أن هؤلاء الأئمة الكبار لا يتقيدون بحدود مذهب ينصون عليه في كتبهم وتآليفهم بحيث تجزم أنه هكذا. والسبب الثاني أنك تجده ربما كتب في هذا المذهب وفي ذاك كتب تأصيل وتفريع، أصول فقه وفقه على كلا المذهبين، فيحتار المترجم له أو الدارس أو القارئ لكتبه ومن أي مذهب كان. وسبب ثالث كما يذكر أيضا في سيرة التفتزاني رحمه الله أنه كان يدرس فقه الشافعية وفقه الحنفية، وألف في أصول الحنفية وأصول الشافعية، وإذا جلس للمناظرة ناظر مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، فاحتار فيه العلماء، فيقول الحنفية هو عندنا ويقول الشافعية بل هو عندنا. فالإمام الباقلاني رحمه الله كذلك متنازع فيه بين المالكية وبين الشافعية، ويبقى علم الأئمة الكبار رحمه الله خدموا به أمة الإسلام في كل المذاهب، والعلم عند الله.